حديث أبي مسلم أو أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه يقول: أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال له: قال: لا أستطيع. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. فما رفع يده إلى فيه. هذا الحديث يورده الإمام رحمه الله مستدلا به على خطر مخالفة السنة، فأمره عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، وأولا سلمة بن الأكوع هو من أجلاء الصحابة ومن فرسانهم وشجعانهم، وكان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من المعروفين بالسبق على الأقدام والرمي بالسهام، وكان له مواقف عظيمة رضي الله عنه كسائر إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم. فهو يروي هذا الموقف الذي حصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كان يأكل بشماله، فرآه الرسول عليه السلام فأمره إما أمر إرشاد أو أمر ندب واستحباب، فقال له: كل بيمينك. فالرجل قال: لا أستطيع، لا على سبيل الاعتذار، بل كما فسره الراوي قال: ما منعه إلا الكبر، نوع من التكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الرجل يدعى بسر ابن الراعي الأشجعي، بسر ابن الراعي الأشجعي. والقاضي عياض رحمه الله يرى أنه منافق، وابن حجر رحمه الله دافع عنه وقال: بل كان صحابيا ولم يعرف بالنفاق، لكنه حصل منه هذا الموقف وهذه المعصية وعوقب عليها بما ذكره في الحديث. وقد يكون، والله أعلم، قد يكون كما ذكر القاضي عياض أنه كان منافقا ثم تاب من ذلك، ثم تاب من هذا. فلا شك أن من لم يبادر إلى العمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيه شعبة من النفاق، إن لم تكن شعبة من الكفر. وقد مر بنا بالأمس استدلال المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الرجل دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، دعاء عليه. يقول: فما رفع يده اليمنى إلى فيه بعد اليوم، أصيبت بالشلل. فهذا نوع من العقوبة العاجلة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبادرة بقبول دعائه. ولا شك أن هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون في حق كل من يأبى هذه السنة. فلو أن إنسانا شرب بيساره أو أكل بيساره أو تناول شيء من الطيبات والمستحبات بيساره فذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع بذلك رأسه، على خطر أن يكون هذا الدعاء موجه إليه، أن يقال: لا استطعت، إذا كان ما منعه إلا الكبر والغطرسة. لأن بعض الناس يعني يجد في نفسه شيء من الكبر إذا ذكر بالحكم أو ذكر بالأمر بالمعروف أو نهي عن منكر، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء إذا قيل اتق الله، كل بيمينك، اشرب بيمينك، ارفع ثوبك، لا تجره، لا تتختم بالذهب، لا إذا ذكر أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. أمر خطير، فهذا مثال على مخالفة السنة وأن أمره خطير. وقضية الأكل باليمين والشرب بها، السنة متواترة بهذا، وكثير من إخواننا المسلمين هداهم الله غفلوا عن هذه السنة. كثيرا ما نرى منهم من يشرب بيساره، وهم للأسف قد يقال العذر في هذا أقبح من الفعل. إذا سألت قال أنا ما أدري، وتعودوا على هذا، تعودوا عليه في بلادهم، وهذا من الجهل. فينبغي أن يعني نعلم ولا نحتقر من الآداب شيء، هذه من الآداب التي ينبغي العمل بها والأخذ بها، بل قد تكون سنة، لأنه كان هذا الرجل يستجاب فيه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أنه أمر فيه آكدية لما قال كل بيمينك. وأيضا هو عليه السلام في حديث سلمة أو أبي سلمة لما يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، أي هكذا وهكذا يأكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، بدل ما تطيش يده هكذا وهكذا. فالأكل باليمين والشرب بها وكذلك عند اللبس، هذه وردت كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لطعامه وشرابه وترجله، وكانت شماله لما سوى ذلك، فكان يستنجي يستجمر بشماله، والحاجات التي يعني لا تليق فهي بالشمال إذا أراد أن يزيل نجاسة أو شيء متسخ أو ما إلى ذلك. ولذلك من آداب المسجد إذا دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى، لأنه يدخل إلى مكان شريف فاضل، وإذا خرج منه لأنه يخرج من مفضول من فاضل إلى مفضول فيبدأ بيساره ويجعل اليمنى آخر في الخروج. وهكذا عند اللبس كما جاء الحديث بذلك، إذا انتعل يبدأ باليمنى وإذا خلع يبدأ باليسرى وهكذا.